بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا أطلق أهل السنة والجماعة لا شبيه له، فليس مرادهم نفي أصل الشبه في المعاني، فهذا أمر يثبته أهل السنة والجماعة أنه يوجد أصل تشابه في الصفات من حيث المعنى لا من حيث الكيفية. ومن أجل هذا فهمنا وعقلنا معاني صفات الله جل وعلا، فليس مرادهم نفي أصل الشبه، إنما مرادهم نفي المماثلة في الصفات أو في الذات أو حتى في صفة من صفاته جل وعلا. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكاف صلة وتوكيد، ليس مثله شيء، والكاف لتأكيد ذلك، وهي من حيث الإعراب زائدة، من حيث الإعراب زائدة. قد استشكل بعضهم الكاف فقال: ليس مثله شيء، نفيت المثل عن الله جل وعلا، لكن إذا قلت ليس كمثله شيء أثبتت مثلا ونفيت التشبيه عن المثل. وهذا فهم، هذا الفهم غير صحيح، فإن الكاف للتوكيد، توكيد النفي. قال: وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. وهذه جعلها قاعدة في قلبك، كل ما يأتي إلى الأذهان من تخيلات في كيفية صفات الله جل وعلا، أو يخطر ببالك فإن الله بخلافه، الله جل وعلا لا يعلم أحدا كيفية صفاته ولا كنهها ولا كنه ذاته. كل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، هذا يريحك تثبت الصفات لله جل وعلا كما تليق بجلاله، ولا تشغل نفسك بالتفكير في الكيفية، الله أعلم بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما جاء في قلبك تخيلات فاعلم أنها من قبل الشيطان، استعذ بالله وانتهي. فهذه من الوساوس والخطرات، استعذ بالله وانتهي، وقل آمنت بالله ورسله، وقل آمنت بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذا أيضا من صفات الله جل وعلا التي يثبتها أهل السنة والجماعة. قد تقدم الكلام على صفة الاستواء في بداية الكتاب، فما معنى الاستواء؟ استوى على العرش، على وارتفع. فسرنا بعضهم السلف لهم فيها أربع ألفاظ في تفسيرها: على، ارتفع، صعد، استقر. وكره بعضهم لفظة استقر، فإن قد توهم معنى زائد على ذلك لأنه قبل ذلك لم يكن مستقرا. فالذين فسروا استقر على العرش مرادهم بذلك معنى الاستواء أيضا. كره الذهبي هذا الإطلاق وتركه أفضل. تفسير بالعلو والارتفاع أفضل. تعالى على العرش أحسنها التفسير بالعلو. وكلها بهذا المعنى، كلها تدور حول هذا المعنى، ولكن اللفظ بالعلو أفضل. علا على العرش، قد أثبت الله صفة الاستواء في على العرش في كتاب الكريم في كم مواضع عندك أنس؟ في 7 مواضع تذاكرناها قبل. وحرف المبتدع الاستواء بمعنى استولى، تذاكرنا أيضا الرد عليهم. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، إثبات أن الله عز وجل في السماء. وإشكال في هذه الآية، فقد أورد المبتدع على ذلك شبه وقالوا إذا قلتم الله في السماء فمعنى أن السماء تحيط بالله، وأن السماء جعلتموها ظرفا لله، والله عز وجل أعظم من ذلك، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ عندك أخ مريم في بمعنى أمنتم من في السماء، أي من على السماء وله نظائر في كتاب الله، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فامشوا في مناكبها، أي على مناكبها، وكلوا من رزقه، في آيات كثيرة. وهناك جواب آخر، الجواب الآخر في الآية عندك أحمد، أن السماء في اللغة بمعنى العلو. أمنتم من في السماء، أي من في العلو وهو الله جل وعلا. وما علاك فقد سماك، ما علاك فقد سماك، فكل ما كان عاليا عليك فهو سماء لك. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينتهي أن أقواما يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلو كان داخل البيت هل يجوز أن ينظر إلى السقف؟ لأنه لا ينظر إلى السماء. الجواب لا، مراد ما ينظر إلى العلو ولو كان سقفا. وقد فسر في قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. في أحد التفاسير أنه فليمدد بسبب من السماء، أي حبل يربطه إلى سقف بيته ويخنق نفسه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، هذا الحديث ورد في ضمن رقية علمها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في مريض، وهو حديث ضعيف خرجه أبو داود والنسائي وأحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفي إسناده زياد بن محمد زياد بن محمد كأنه الأنصاري، قال البخاري في منكر الحديث متروك، لم يثبت هذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة من صحابي الحديث عن معاوية بن الحكم السلمي. وقد ضاق المبتدع ذرعا بهذا الحديث، وحاول بعضهم أن يضعف الحديث، كيف يسأل أين الله؟ عندهم هذه من العظائم، تسأل أين الله؟ والله سبحانه وتعالى قد بين بنفسه في كتاب الكريم أنه في السماء. وهنا أيضا قال أعتقها فإنها مؤمنة، أجابت الله في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة. ومن العظائم عندهم أن يسأل عنه أين الله. وإذا قالوا الله في كل مكان، هذا عندهم ليس من العظائم، الله في كل مكان، هذا كلام باطل. كيف الله في كل مكان؟ هل الله في أماكن القذارات والنجاسات؟ نعوذ بالله من هذا الكلام. وإذا هل معنى أن الله خالق خلقه؟ تعالى الله عن ذلك. فقولهم الله في كل مكان ما نزه الله بمقالته، وأما أهل السنة فنزه الله ونطق بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله في السماء في العلو مستوى على عرشه فوق سبع سماواته جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.